بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. قال رحمه الله: تقدم الكلام في تجريد الألفاظ، أن الألفاظ والأسماء لا يمكن تجريدها من الصفات، فليس هناك في الخارج شيء مجرد عن جميع الصفات. تجريد جميع الصفات يستلزم العدم، ولهذا يقال في الرد على المبتدعة إن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، فيلزم التعطيل الأعظم. والفلاسفة عندهم تجريد آخر، وهو تجريد المعاني، عندهم ما يسمونه بالمجردات كالعقول التسعة والعشرة والأرواح، يعبرون عنها بالمجردات، وكذلك الوجود المطلق، المطلقات يزعمون أن هذه المجردات إنها موجودة في الخارج، وهي في الحقيقة كما يذكر ابن القيم لا توجد إلا في الذهن هذه المجردات. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول قال رحمه الله: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان. هذا البيت. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان. نعم. كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان. أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعياني. هذا البيت. أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعياني. يعني الأشياء الموجودة في الخارج كلها معينات وليست مجردات، لا بد لها من صفات، والوجود الخارجي هو الخارج عن الذهن، والأشياء المطلقة لا توجد في الخارج، لا توجد إلا في الذهن، وكل ما يوجد في الخارج فإنه معين ولا يجوز أن يكون مجردا، معينا وله قيود وله صفات. وأمثلته كما سيذكر المؤلف ويشير مثل الإنسان المطلق، إذا قلت الإنسان فإنه يصدق على كل فرد من أفراد هذا الجنس، فالإنسان المطلق هذا لا وجود له في الخارج، الموجود في الخارج هي المعينات على أفراد الناس كهذا الإنسان، هذا الإنسان معين وهو موجود في الخارج، أما الإنسان المطلق فلا وجود له في الخارج، إنما يوجد في الذهن لأنه معنى مشترك كلي، معنى مشترك كلي يصدق على كل فرد من أفراد هذا الجنس. وقل مثل ذلك في الحيوان وفي الجسم وفي ما سوى ذلك من الأنواع والأجناس. نعم. صلى الله عليكم. لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. نعم. يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. نعم. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. نعم. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكران. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكران. كفراني سكراني. ها سكراني سين وكاف. سكراني. نعم. نعم. قالوا سكراني. هو قالوا سكراني. لا يقول يعني إن دعوة هؤلاء ودعوة هؤلاء كلها خيال، والخيال من شأن السكران الذي يخطر بباله أشياء لا حقيقة لها لغياب عقله، فلهذا قال سكراني. سكر هؤلاء الذين يزعمون تجريد الألفاظ، والفلاسفة الذين يقولون بتجريد المعاني، وكلاهما خيال وكلاهما صادران عن فساد العقول. نعم. صلى الله عليكم. انتهت مجموعة. نعم. أقرأ كلام الشيخ محمد حراس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واعلم هداك الله أن الذي وقع فيه هؤلاء من الإضلال والضلال بالنسبة للألفاظ، حيث حكموا عليها بجواز التجرد في الخارج، حيث حكموا عليها بجواز التجرد في الخارج، بجواز تجردها، بجواز التجرد في الخارج. نعم. بجواز التجرد في الخارج. نعم. هو شبيه بضلال بعض الفلاسفة في المجردات الخيالية، حيث ظنوا بأن لها وجودا في الأعيان، وبنوا على ذلك الظن أوهن البنيان، مع أن وجودها لو صح لا يكون إلا في الأذهان، فإن الموجود في الخارج لا يكون إلا مشخصا حافلا في صورة جزئية معينة غير مشتركة. أما إذا كل ما يوجد في الخارج فهو معين مشخص لا يكون مشتركا ولا يكون مطلقا، ولهذا الذين قالوا إنه تعالى لا يعلم إلا الكليات يتضمن قولهم أنه لا يعلم شيئا من الموجودات، لأن كل موجود في الخارج فإنه معين لا مطلق. نعم. صلى الله عليكم. أما إذا كانت الصورة صادقة على أفراد كثيرة ومطابقة لهم فهي كلية لا وجود لها إلا في الذهن، وهؤلاء يقيسون الألفاظ على كما قلت لكم في الإنسان المعين والإنسان المطلق. فالإنسان المطلق إنما يدل على صورة ذهنية تصدق على كل فرد. نعم. وهؤلاء يقيسون الألفاظ على تلك المجردات قياس فاسد على فاسد، فيسمون اللفظ كليا وهو معين فرد، وكذلك يسمون معناه الجزئي كليا مع أن تجريد اللفظ عن كل قيد يجعله من قبيل الممتنع الذي لا وجود له لا في العقل ولا في الخارج، بل يكون كخيال السكران خرافة وهذيان. رحمه الله. الله المستعان. نعم. فصل. نعم فصل. لا شيخنا ما زال يكمل في نفس الفصل. يعني لا نزال في الفصل. لم ينتهي بعد. أنا ظننت كم. نعم. لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. آية البيت. لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. إذا قيل إنه مجرد من كذا هذا ممكن، حكم بالتجريد مقيد. أما إذا قيل إنه مجرد مطلقا من كل قيد فهذا هو الممتنع في كلامه. فقول القائل هذا مجرد من كذا هذا واقع ووارد وممكن، لكن الحكم بالتجريد المطلق أنه مجرد من كل قيد ومن كل صفة سلبية أو ثبوتية هذا هو الممتنع. أعد هذا البيت. لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان. أعيد البيت. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان. نعم. فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. الله نعم. تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني. نعم. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فيقودك كل من التجريدين، تجريد الألفاظ عن التركيب أو تجريد المعاني عن الأوصاف والقيود، كلاهما غير حقيقي بل هما خياليان، وذكرهما والحكم بهما من قبيل الفرض والتقدير. نعم. أعيد البيتين. تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. نعم. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. نعم. فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. نعم. انتهت مجموعة صنوات. نعم أقرأ لك. انتهى الفصل. نعم زيد. قال رحمه الله يعني أن التجريد إذا كان مقيدا ببعض القيود فهو ثابت، وأما سواه وهو التجرد المطلق عن كل وصف وقيد فممتنع غير ممكن. فتجرد الأعيان الخارجية عن الوصف والكيفية وعن الوصف والكيفية. نعم. وعن الوضع الذي تكون عليه وعن الوقت والزمان الذي هو ظرف لوجودها وعن المكان والحيز الذي تشغله، كل هذا أمر يفرضه الذهن كما يفرض المستحيل. ومن العجيب المؤسف أن كثيرا من الفضلاء قد دهاهم هذا التجرد منذ القدم فآمنوا بهذه الخرافة وأثبتوا في عالم الأعيان أشياء يسمونها المجردات ينفون عنها كل وصف وقيد، فيقولون لا حيز لها ولا مكان ولا جهة ولا توصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال، وليست بذات صورة ولا كم ولا مقدار ولا ثقل ولا لون، ولا تقبل الإشارة إليها بأنها هنا أو هنا إلى آخره. كما يقول بعض الفلاسفة في الروح يصفون بهذا، بأنها لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تتصل ولا تنفصل ولا ولا ولا تقوم بها أي صفة، فيسلبون ويصفونها. ويقول ابن تيمية أنهم يصفون الروح رحمه الله، يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، لأنهم يصفون الله بهذا النوع فينفون عنهم جميع الصفات الثبوتية ويصفونه بكل صفة سلبية. نعم قل. نعم. وليست بذات صورة ولا كم ولا مقدار ولا ثقال ولا لون، ولا تقبل الإشارة إليها بأنها هنا أو هنا إلى آخره، ما نعتوها به من ألقاب النفي التي تجعلها من قبيل المعدوم الممتنع، ويجعلون الله من قبيل المعدوم الممتنع. نعم. ويجعلون الله جل شأنه من قبيل هذه المجردات، فعطلوا سبحان الله العظيم. سبحان الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا. هذا ما قلت لكم من شهر الإسلام، يقول يصفون الروح في كلامه على الروح، يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، أي بما يصفون به رب العالمين من هذه السلوب. نعم صلى الله عليكم. فعطلوه عن وجوده وصفاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فتجريد الألفاظ عن تركيبها وكذلك تجريد المعاني كلاهما من قبيل الفرض الذهني، فلا يجوز الحكم عليه في تلك الحالة بحكم، فيقودك الخصم للتسليم بثبوت ذلك الحكم له في الأعيان. بل عليك بالتفصيل إذا هم عمدوا إلى الإطلاق، فتقول إن أردتم أن هذا حكم له في الذهن على فرض تجرده فمسلم، وإن أردتم أن هذا حكم له حال التركيب في الأعيان فممنوع. وكذلك إن أجملوا فعليك بالبيان والإيضاح. انتهى حسن الله. نعم، فصل. ايش تقول؟ يعني دائما في المناظرات لا تقبل من خصمك الإجمال، بل فصل، لأن الإجمال يورطك كما في الألفاظ المجملة. إذا قال لك قائل الله ليس بجسم، أو الله جسم مثلا، هذا لفظ مجمل له معاني عديدة، له معاني عديدة، منها ما هو ثابت لله مثل أنه قائم بنفسه، وأنه يقبل الإشارة إليه، وله معاني لا تصدق على الله ولا يجوز إطلاقها على الله. فإذا قبلت من خصمك أو وافقته على شيء، فإن قبلته في النفي فقد تنفي ما هو حق، وإن وافقته على الإثبات فقد تثبت باطلا. فلا بد من التفصيل والاستفصال ما تريد بلفظ الجسم. فإن فسره بمعنى صحيح، بمعنى يصدق على الله، صح قول المثبت وبطل قول النافي، وإن فسره بمعنى باطل صح قول النافي وبطل قول المثبت. نعم. صلى الله عليكم. قال: فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. هذا الفصل من أنفع ما يكون من المناء القواعد، وهو يعني الاحتجاج على الخصم بالتناقض. التناقض هذا باطل في العقل، فإنه لا يجتمع النفي والإثبات. التناقض يكون بالجمع بين المختلفين، أو بالتفريق بين المتماثلين. هذا تناقض، التفريق بين المتماثلين تناقض، فإن المتماثلات يجب الحكم عليها بحكم واحد، والنفاة كلهم يتناقضون، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: كل من نفى شيئا مما جاء به الرسول فلا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. وهذا هو التناقض. ويظهر هذا في مذهب الأشاعرة كثيرا، فإنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، ومع أنه لا فرق بينها، كلها واردة في الكتاب والسنة، فلا فرق بين إثبات الحياة والعلم والسمع والبصر، وإثبات اليدين والوجه والغضب والرضا وما أشبه ذلك، لا فرق، كلها جاءت بها النصوص ودلت عليها. فلما أثبتوا هذه ولم يثبتوا تلك؟ وفي التأويل كذلك، في النصوص منها ما يؤولون ومنها ما لا يؤولون. وهذا ما قصد إليه ابن القيم في بيان تناقضهم في التأويل. فهؤلاء يوجبون التأويل في بعض الآيات والأحاديث ويحرمونه في بعض الآيات والأحاديث. نعم. فصل في تناقضه. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. نعم. قال رحمه الله: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان. آية البيت. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان. يعني هؤلاء المبتدعون يتمسكون بأقوال أئمتهم ومن غير نظر في العقل، فيقعون في التناقض، لأن ما من لا يستعمل وينظر بنظر العقل المستقيم يقع في تخبط ويخرج بأحكامه وتصرفاته عن موجب العقل. نعم. وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. آية البيت. وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. يتمسكون بظواهر ما رووه عن شيوخهم، أما ظواهر النصوص فيأبون التمسك بظواهر النصين، النصين أي نص الكتاب ونص السنة، فيأبون التمسك بظواهر النصين يعني القرآن والحديث. نعم. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان. يعني كلام شيوخهم لا يؤولونه، بل يتمسكون بظواهر كلامهم ولا يصرفونه عن ظاهره، أما نصوص الكتاب والسنة فإنهم لا يتمسكون بظواهرها بل يصرفونها ويؤولونها. فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. نعم. عيد. فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. نعم. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. نعم. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن. نعم. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان. يعني نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، غايتها أن تفيد الظن، هذا أصل من أصولهم الفاسدة. يقول نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية، والظواهر اللفظية لا تفيد القطع، لا تفيد العلم، وإنما تفيد الظن. وإذا كانت أدلة العقل الذي اعتمدوا عليها يحكمون لها بالقطعية، فإنهم نشأ عن ذلك أن التعارض بين العقل والسمع تعارض بين ظني وقطعي، وإذا تعارضت الظن والقطعي وجب تقديم القطعي، فالأدلة العقلية قطعية والأدلة السمعية لفظية ظنية، فإذا تعارض السمع والعقل قالوا فيجب تقديم العقل. نعم، وهذا أصل ضلال هؤلاء المعطلة. نعم. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. يعني طالب الحق لا يستفيد من هذه النصوص، صفة الكتاب والسنة، لأن لا تفيد يقينا ولا قطعا، غاية أن تفيد ظنا. فطالب الحق الذي يريد ما يشفي نهمته ويحقق طلبته لا يجدها في هذه النصوص، لأنها ظواهر لفظية لا تفيد القطع، لا تفيد اليقين، لا تفيد العلم. نعم، أعد هذا البيت. لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. نعم، انتهت المجموعة. أحسن الله إليكم. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: ينعى المؤلف رحمه الله على هؤلاء المتأخرين من علماء الكلام أهل الجمود والتقليد أنهم يتمسكون بالأقوال المأثورة عن أشياخهم ويجعلونها نصوصا لا تقبل التأويل، ويحملونها على ظواهرها المتبادرة منها دون صرف لها عنها بدعوى مجاز أو غيره، بل يرون ذلك ممنوعا لأنه ينافي ما قصد إليه الشيوخ من الشرح والبيان. فإذا صرفت تلك الأقوال عن ظواهرها كان ذلك إبطالا لما قصدوا إليه بدون دليل ولا قرينة توجب ذلك التأويل. ولكنهم بالنسبة لنصوص الوحي من الآيات والأحاديث لا يسلكون هذا المنهج، بل يرونها ظواهر لفظية معزولة عن إفادة اليقين، ويقولون إن دلالتها ظنية لا تفيد إلا احتمالا راجحا، فهي لا تغني عن طالب الحق شيئا، بل يجب أن يسلك طريق البرهان العقلي إذا أراد تحصيل اليقين. فهؤلاء الحيارى المنهكون بلغت بهم الجرأة أن يقدموا أقوال في بعض عبارات الشيخ المتهوكون، ما في نسخة ولا شيء، لعل هكذا شيخنا أحسن الله، هو واضع نون، لعل هكذا جعلها في عبارة شيخ الإسلام في لعلها في الحموية وغيرها، يقول عنهم المتهوكون. المحقق ما علق شيء؟ لا شيخنا، لا تحقيق عليه. ها؟ ليس محققا الكتاب، لكن شيخنا كما تقولون لعله الأصوب، لأن يعني هي نون لعلها تاء، يعني عبارة سقطت الكتابة. نعم. فهؤلاء الحيارى المتهوكون بلغت بهم الجرأة أن يقدموا أقوال شيوخهم على نصوص الوحي، فهي عندهم محكمة لا تقبل التأويل ولا تحتمل أكثر من معنى. وأما نصوص الوحيين فهي في نظرهم متشابهة لا تفهم، أو لا تفهم معنى واحدا، ولا يجوز حملها على ظواهرها، وهي أيضا ظنية الدلالة لا تفيد علما ولا تورث يقينا. ولكن عقولهم المريضة هي الطريق الوحيد لإفادة العلم واليقين، فما أسوأ ظن هؤلاء بربهم. يكرم الله الشهداء. نعم. وما أجرأهم على كتابه الذي سماه بيانا وهدى وشفاء ورحمة، وما أشد استخفافهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس وأظهرهم بيانا وأصدقهم قيلا وأحسنهم حديثا. انتهى صلى الله عليه وسلم. نعم. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. نعم. وسطوا على الوحيين. وسطوا. سطوا. نعم. السيد. نعم. وسطوا على الوحيين. نعم. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. يسمون صرف النصوص عن ظاهرها بغير دليل يوجب ذلك، يسمونه تأويلا لأن التأويل منه ما هو صحيح، فسموا التحريف تأويلا ليقبل، لأنه لو سموه تحريفا لم يقبل، لأن التحريف يعني باطل عند الجميع وأنه لا يجوز تحريف الكتاب والسنة، لكنهم يسمون هذا التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها بغير حجة يسمونه تأويلا كي يروج ويقبل ويدفع عن أنفسهم الشناعة. سموا التحريف تأويلا، والتحريف منهج معروف لليهود، هم الأصل، هم الأصل في تحريف كتب الله، هم الأصل في تحريف كتب الله، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم. بوضع ثاني. نعم. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. يشير إلى معنى التأويل. التأويل له معاني ثلاثة، أما في اللغة وفي التفسير فهما معنى يعني تأويل بمعنى التفسير كما هو اصطلاح المفسرين، ومنهم ابن جرير دائما يقول القول في تأويل قوله تعالى ويقول وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير. والمعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا هو الوارد في الآيات كما في سورة الأعراف، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وفي سورة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته عليهم السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، فسمى سجودهم الواقع سماه تأويلا للرؤيا، هذا تأويل رؤياي. فالتأويل المراد به في أكثر الآيات معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. والكلام خبر وطلب وإنشاء، فتأويل الخبر هو نفس المخبر به. فنصوص الآخر، نصوص اليوم الآخر تأويلها بمعنى الحقيقة هو الذي يكون يوم القيامة، فانفطار السماوات يوم القيامة هو تأويل قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وطمس ضوء الشمس يوم القيامة هو تأويل قوله إذا السماء فطرت. والجنة والنار اللتان يؤول أمر العباد إليهما ويصير أهلهما إليهما هو تأويل ما أخبر الله به من أمر الجنة والنار. نعم. انظر إلى الأعراف، الأعراف سورة الأعراف، هل ينظرون إلى تأويل يوم يأتي تأويل؟ نعم. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. الكهف في قصة الخضر مع موسى، سأنبئك بتأويل ما لا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم فسر له يعني أمر السفينة التي خرقها وأمر الغلام الذي قتله وأمر الجدار الذي أقامه، فهذا هو التأويل. نعم. انظر إلى الأعراف ثم ليوسف. نعم. والكهف. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. نعم. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الربان. سورة آل عمران فيها التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا التأويل المراد به الحقيقة التي يؤول إليها معنى المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى قراءة الجمهور والوقف على لفظ الله إلا الله، فالمراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها معنى الآيات، وعلى من يصل وعلى قراءة من يصل ويقف على العلم والراسخون في العلم فالمعنى هو التفسير. فالتأويل في آية آل عمران يعني يحتمل الأمرين، يحتمل الحقيقة ويحتمل التفسير، ولا يجوز التفسير. والمعنى الثالث اللي أشرت إليه هو اصطلاح المتكلمين والأصوليين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ثم هؤلاء يفسرون آية آل عمران بهذا التأويل، بهذا المعنى الاصطلاحي. والقاعدة أنه لا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الاصطلاحية، إنما يفسر ببيان رسول الله وتفسير الصحابة وبدلالة اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الربان. نعم. وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. للمجاز الثاني إشارة إلى القول إلى المعنى الاصطلاحي الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع. نعم. وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. نعم. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. تأويل النفاة كله من قبيل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، ليس من التفسير الصحيح الذي هو موجب اللغة وموجب دلالات الكتاب والسنة، بل كله من قبيل المعنى الاصطلاحي. فالتأويل عندهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى احتمال المرجوح. أعد هذا البيت. نعم. ورأيت تأويل النفات مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. نعم. اللفظهم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر ثاني. يعني صار التأويل عندهم له معنى غير المعنى اللغوي والشرعي الذي دل عليه القرآن، كما قلنا إن التأويل صار له ثلاثة معاني، معنيان هما الذي تدل عليهما اللغة وتدل عليه آيات القرآن، والمعنى الثالث هو المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتكلمون. نعم. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. ها الإلحاد، لا الإلحاد، لأنه قال والتحريف، الإلحاد والتحريف. الإلحاد في الأسماء كأنه يشير إلى قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأتوا على الإلحاد، إلى الإلحاد والتحريف. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. نعم. فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. كسوا الإلحاد والتحريف، كسوه مع كسوه هذا الاسم وهو التأويل، كما قلنا إنهم سموا التحريف تأويلا ليقبل، لأن التأويل فيه تفصيل ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، أما التحريف كله باطل معلوم البطلان. نعم. انتهت مجموعة صنعيني. نعم اقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله: فهؤلاء إذ لم يرضوا لنصوص الوحيين حتى مثل ما جعلوه لكلام شيوخهم من الاحترام والوقوف بها عند ظواهرها، أخذوا يتلاعبون بها واجترأوا عليها بالتحريف الذي سموه تأويلا كاذبا منهم وتضليلا، فإن لفظ التأويل لم يستعمل في القرآن بهذا المعنى الذي ادعوه. فإن التأويل في القرآن، نعم، فإن لفظ التأويل لم يستعمل في القرآن بهذا المعنى الذي ادعوه. فإن التأويل فإن لفظ التأويل إيه؟ لم يستعمل في القرآن بهذا المعنى الذي ادعوه. نعم. وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ إلا على وجه مرجوح، وإنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه وسموه بهذا الاسم تلبيسا منهم على الجهلة وأنصاف العلماء. ونحن إذا تتبعنا لفظ التأويل في مواضعه من القرآن لم نجده قد استعمل إلا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الخبر والتي هي لنفس المخبر عنه، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته هو نفس الأسماء والصفات المخبر بها أي حقائقها، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو وقوع ما أخبر الله به من ذلك، وهكذا. فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله معناه ما ينتظر هؤلاء في عنادهم وإصرارهم على كفرهم إلا وقوع ما توعدهم القرآن به من العذاب الذي هو تأويل، أي ما يؤول ويصير إليه. ولهذا يقال للكفر هذا ما كنتم به تستعجلون، هذا العذاب هو تأويل آيات الوعيد وبعث الناس من قبورهم وخروجهم وتشقق الأرض عنهم، هو تأويل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. نعم. إليكم. وقوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. معناه أن هذا الذي حصل من دخول أبويه وإخوته عليه وسجودهم له هو تأويل رؤياه التي رآها من قبل، والتي ذكرت في قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومعنى تأويلها أي وقوع ما تضمنته تلك الرؤيا في عالم اليقظة ومطابقة ذلك لما رآه الصديق في منامه. وقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، معناه سأخبرك بحقيقة ما رأيت من الأمور التي أنكرت ظواهرها ولم تطق صبرا عليها. وعلى هذا يمكن أن نفهم المراد بلفظ التأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يفهم حقيقة المتشابه وكيفيته، وهو ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته ووعده ووعيده وغير ذلك من أمور الغيب إلا الله عز وجل. فحقيقة هذه الأمور وكيفياتها على التفصيل مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولهذا لا يخوض فيها الراسخون في العلم بتأويل ولا تفسير، ولكن يقابلونها بالتفويض والتسليم قائلين ما حكاه الله عنهم آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي حقيقة التأويل كما تدل عليها جميع استعمالاته في القرآن الكريم، لا يراد منه إلا بيان حقيقة الشيء المطابقة للخبر عنه. فأين هي إذن من تأويل أولئك النفاة الذين يستعملون لفظ التأويل بمعنى المجاز الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر بعيد لا يحتمله إلا بكثير من التكلف؟ فهؤلاء ينشئون لللفظ معنى غير معناه المتبادر منه، فهؤلاء ينشئون لللفظ معنى غير معناه المتبادر منه ويصطلحون على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي اخترعوه، ويلبسونه إياه ثوب زور ليلبسوا به على الجهالة وضعفاء العقول، وبذلك يلحدون في الأسماء ويحرفون الألفاظ عن معانيها زورا وبهتانا. والله أعلم. الفصل طويل. نعم طويل طويل طويل جدا. طويل طويل خاص كفاية. صلى الله عليه. لا إله إلا الله رحمه الله وجزاه الله بالإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.